حديثنا 166 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمر خديجة رازبة شويبا بوية قلت رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة بيجة من أوكس بيتن أوكس تقيت كرين مجازفة يعني بي بيفان وبي كيشان وبي تقدير يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتهتنا ايشان دن جبرت ان يبيعوه اشتر صهند او كفروش حتى يؤووه الى رحالهم حتى او جهنا نا تشتدخو يعني جبرهن دي لأف كستها اوان كسبا الويجه نفروشن ان في خارنه ان في قيتي الويجه نفروشن او جهوان اف كسبتها وان افقيتو جنها لكري إلا بشت الجهن كيري الجهن جهتخو أهل ويرب فروشي.